الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم الفقه العملي. هذه الحلقة نتكلم فيها عن كيفية تغسيل الميت وتكفينه، ونطبق ذلك عمليا. قال الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله تعالى: إلى الله مرجعكم جميعا ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. والحق أن الناس تفنى والله حي لا يموت، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والله عز وجل أمرنا بدفن المسلم، فقال الله عز وجل: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. والنبي صلى الله عليه وسلم رقب في التغسيل، فقال صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي رواية: من غسل ميتا غفر الله له 40 مرة، ومن كفن ميتا فكأنما ألبسه إلى يوم القيامة، ومن حفر له قبرا فأجنه فكأنما بنى له بيتا إلى يوم القيامة. فالمغسل لا بد أن يكون أمينا عالما بأحكام الغسل. قال صلى الله عليه وسلم: فليغسل موتاكم المأمونون. من غسل ميتا فكتم عليه. وعلى عهد الإمام مالك امرأة غسلت امرأة، فعندما جاءت عند الفرج قالت: اللهم طهر فرجها كم زنى هذا الفرج، فلصقت يد المغسلة بفرج الميتة. فسألوا أهل العلم في ذلك الزمان فاختلفوا، فقال بعضهم: يقطع فرج الميتة، وقال بعضهم: يقطع يد المغسلة. فذهبوا إلى الإمام مالك رحمه الله، فجاء يتعكز وقد كبر سنه رحمه الله ورضي الله عنه، فقال: اجعلوا بيني وبين المغسلة حاجزا. فقال للمغسلة: ما قلتي؟ قالت: اللهم طهر فرجها كم زنى هذا الفرج. فقال مالك رحمه الله: اتوني بالجلادة. فجلدوها 80 جلدة فانفكت يدها. فقيل بعد ذلك القولة الشهيرة: لا يفتى ومالك في المدينة. مشاهدين الكرام، تعالوا بنا لنشاهد هذه الحلقة على الواقع. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مشاهدين الكرام، نحن الآن في غرفة تغسيل الموتى. هناك بعض الأمور وبعض الحوائج يجب تجهيزها قبل أن نأتي بالميت. هناك الكافور وهو سنة، قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر ما على الميت كافورا. كيفية تحضير الكافور؟ يعني نأتي بهذا الكافور حتى يكون ناعم، ثم نضعه في سط الماء، ثم يعني نصبه على الماء على الميت في آخر المرة. هذا هو الكافور، نضع في سطل الماء كامل، ثم نملأ السطل بالماء، يكون عندنا ماء طاهر قرح. هذا بهذه الكيفية يكون جاهز عندنا. هذا واحد. الأمر الثاني نأتي بالسدر. قال صلى الله عليه وسلم غسلوه بماء وسدر. العلماء اختلفوا هل السدر للبركة أم هناك حكمة معينة للسدر. علميا السدر يعطي يسد مسامات الجلد وكذلك يجلط الميت، يجلط يعني الخارج من الميت من دم من غير ذلك، لذلك يؤتى بالسدر هذا. قال صلى الله عليه وسلم غسلوه بماء وسدر. هذا سدر، ورق سدر ناعم نأتي به في سطل. الشاهد الذي نريده الرطو من السدر، هذه الرقوة نحتاجها عند التغسيل. هذا شيء آخر. كذلك يكون عندنا المبخرة أو المجمرة تكون جاهزة. الحكمة من المجمرة وقت التغسيل لأننا نحن قلنا أن الميت يجب عليه الستر، فلذلك عندما يغسل الميت ويخرج منه خارج لا يروح المغسل والذين معه رائحة الخارج من الميت، فلذلك نأتي بالمدخل ونأتي بالعود أو بالبخور أو أي رائحة طيبة نجعلها حتى يطيب المكان لنا. كذلك مشاهدين الكرام لا ينبغي دخول كثير من الناس المغسلة، يدخل المغسل رجل رجلان ثلاثة من يحتاج معه، وكذلك يجب على المغسل أن يكتم ما يرى من الميت من أسرار من غير ذلك، يجب أن يعني يستر عليه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مشاهدينا الكرام هذا ميت، أسأل الله جل وعلا أن يرحم موتانا موتاكم وموت المسلمين أجمعين. أولا نتأكد أن هذا الشخص مات. قبل ذلك إذا خرجت روح الميت يستحب تحريك أعضاء الميت، نحرك اليد نعيدها، نحرك له اليد ثم نعيدها عليه، الرجل نحرك الرجل نرفع الرجل. استحب أهل العلم تحريك أعضاء الميت عند خروج الروح الروح، لأن لو طالت المدة تشتد الأعضاء ويصعب على المغسل التغسيل، فلذلك يستحب أن يفعل بالميت هكذا. وكذلك عندما يموت الميت قد تكون عينه مفتوحة فيستحب تغميض عيني الميت، وكذلك صك لحيي، يصك لحيي الميت، وهذا عندنا ميت. قبل كل شيء نتأكد أن هذا شخص ميت. مرة كنا نغسل الرجل في أثناء التغسيل انتبه جيء به من المستشفى وقالوا أن هذا والتقرير الطبي ميت، فعندما صببنا عليه الماء انتبه، ثم بعد ذلك أخذناه وعدناه إلى المستشفى بقى شهرين ثم انتقل إلى الله والدار الآخرة. فنتأكد أن هذا ميت. من علامات التأكد نأتي بزجاج نضعه على فم الميت حتى إذا كان هناك رطوبة نعلم أن هذا شخص حي لم يموت. فقبل كل شيء نزيل إن كان عنده أسنان نخلع الأسنان، وكذلك الخاتم اليد، هذا خاتم اليد نخرجه من يد المغسل ونحاول أن نخرجه برفق. هل يحلق عانة الميت وإبطه أو لا يحلق؟ اختلف أهل العلم في ذلك. الصحيح والراجح أنه يترك لأن حرمة الميت أعلى من ما فيه، وكذلك عند خروج الروح تلتقي الإبهام بالإبهام، عند خروج الروح سبحان الله يلتقي الإبهام بالإبهام. قال الله عز وجل وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فإذا خرجت الروح انفتحت الرجل تنفتح. ونأتي بالمبخرة كما قلنا حتى إذا خرج من الميت رائحة المغسل والذي معه لا يروح هذه الرائحة، وهذا من الستر الجميل الذي أمرنا الله. بعض الناس يقولون نضع النار عند الميت، لا يجوز وضع النار على الميت، وليس المقصود منه النار، إنما المقصود منه الطيب. الحمد لله. مشاهدين الكرام، هل للميت وقت التغسيل وضعية معينة؟ هناك حديث ضعيف، والكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، وبعض الناس أو بعض المذاهب يرى ذلك أن الرجل في اتجاه القبلة، بحيث لو جلس الميت يشاهد القبلة، هذا قول. ولكن يعترض على هذا القول وقت الاستنجاء، يكون مستقبلا للقبلة، ويجاب عن ذلك إن كان في العمران فلا بأس في هذا، ولكن من باب تشريف القبلة. ولكن إن وضع الميت في أي جهة وعلى أي اتجاه لا بأس ولا حرج في ذلك، والأمر في ذلك واسع. بعد ذلك نبدأ في التغسيل. أولا، أول مرحلة في مرحلة الاستنجاء، نأتي بالماء بغزارة، نفتح رجلي الميت، والمغسل والذين معه لا ينظر. قال علي رضي الله عنه: لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. كذلك نأتي بإزار غليظ ملون حتى إذا صب الماء لا يشف وتخرج عورة الميت، وهذا من الستر الجميل. نصب الماء أولا، صب نصب الماء حتى نستنجي الميت، حتى يصب الماء ويخرج الخارج من الميت كله كاملا. ويستحب تجليس الميت، نجلس الميت بالمستطاع إلى ذلك سبيلا، جلسنا بهذه الكيفية ثم نضغط على البطن حتى يخرج الخارج، ثم نعيد الميت حتى يتأكد المغسل أن البطن قد نظف بالكلية. فإذا طهر وتيقن المغسل أن فرج الميت طهر فبعد ذلك. هناك أخواني، يعني إذا كان إنسان عنده كلية، عنده مرض الكلى، قد يأتي يعني ذكر الميت بحجم كبير، فيستحب أن المغسل يحسن التغسيل ويضغط على فرج الميت حتى تنزل النجاسة، لأنه عندما يأتي به وقت الكفن ويضغط الرجلين تنزل النجاسة على الكفن، فيستحب أن يحسن المغسل. لذلك يؤتى بالمغسل الأمين العارف، نتقي الله في أمواتنا وأموات المسلمين من هذا الجانب. ثم بعد ذلك نوضئ الميت وضوء الصلاة، المرحلة الثانية بعد الاستنجاء، نوضئ الميت وضوء الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. هل هناك دعاء مخصوص؟ لم يرد دعاء مخصوص، إن دعا وذكر الله فحسن، وإن لم يدعو فلا شيء في ذلك، وإنما يدعو ما شاء. كذلك لا يصب الماء صب في فم الميت، لأن لو صب الماء في أنفه وفمه يخرج مباشرة، لأن الميت لا إله إلا الله كالبيب الخالي، إذا صب الماء يخرج مباشرة من أحشائه، فلا يصب الماء صبا مباشرا في فم الميت، إنما إذا وضع المغسل إصبعه فقط يعني في فم أو في أنفه. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم اغفر له، اللهم ارحم. الرجل لا، اليمين ثم اليسار. قال صلى الله عليه وسلم في غسيل ابنته، قال: اغسلنا، يعني ابدأنا بميامنها وبمواضع الوضوء منها. على هذا استدل العلماء بذلك. ثم بعد ذلك نشرع في التغسيل، نبدأ صب الماء من رأس الميت ونأخذ شقه كما صب. المساعد يتبع يد المغسل أينما تكون، شق الأيمن. ثم نقلب الميت جهة الشق الأيمن. نقلب الميت إلى جهة الشق الأيمن. رأس. اللهم اغفر له. اللهم ارحم. اللهم استر عليه. اللهم صب صب صب صب صب صب صب. اللهم اغفر له. اللهم نعيد الميت. وكذلك قد ما نستطيع أن يكون الميت برفق. وكذلك الماء إذا كان وقت الشداء لا نستعمل بارد شديد البرودة ولا حار شديد الحرارة، إنما يعامل الميت كما يعامل الحي، وليس هناك يعني شيئا معينا، إنما ما ورد أن يعامل الحي مع أن يعامل الميت معاملة الحي. ثم نبدأ بالشق الأيسر. بسم الله. نستر الميت على ما نستطيع، نحاول ستر الميت بالمستطاع. المرة الثانية كذلك نبدأ بغسل الميت بالماء، شقه الأيمن ثم الأيسر. بسم الله. نقلب الميت على جهة الشق الأيمن، شقه الأيمن. أيوة الرأس. الرأس نراعي عدم كسر عظام الميت. قال صلى الله عليه وسلم: وكسر عظم الميت ككسر عظم الحي. فيراعى لا يترك رقبته، غير ذلك لا تدق عظاءه ويده، إنما يراعى الميت برفق وليد. اللهم اغفر له. اللهم ارحمه. اللهم عافه. اللهم استر عوراته. اللهم نقه من خطاياه. ثم نرجع الميت على الشق ايش؟ الايسر. بسم الله. اللهم اغفر له. اللهم ارحمه. اللهم استر عليه. اللهم صب صب صب صب صب صب. اللهم اغفر له. اللهم صب صب. راس راس. اللهم اغفر له. اللهم ارحمه. اللهم عافه. اللهم عفو عنه. اللهم اكرم جناح السوداء. ثبت امر الله شهاب. بس خلاص. مرتين بالماء والمرة الثالثة بالسدر. كيفية غسل الميت بالسدر؟ المرة الثالثة نضع السدر ثم نزيله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: غسلوه بماء وسدر. السدر الذي قلنا نأتي به بهذه الكيفية، هذا السدر يتضح لنا أكثر. هذا هو السدر، وقلنا نرد ثم نأخذ الرغوة البيضاء ونجعلها على الميت. يا خجيل جيب ست. أيوة صم صم صم. نعم أيوة نعم صم صم صم. هذا السدر. ثم نقلب الميت على الشق الأيمن. بسم الله. اللهم اغفر. اللهم ارحم. يلا صب. ناتي بالسدر. اللهم اغفر له. اللهم ارحم. اللهم استر عوراته. اللهم روعته. اللهم انك كتاب الحساب. اللهم ثبت وثق الموازين. لا اله الا الله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. ثم نعيد الميت. المرة الثالثة قلنا نضع السدر ثم نزيله. السدر له قوة عجيبة سبحان الله. إذا كان في الميت جروح يجلط الجروح، كذلك إذا كان في الميت أوساخ السدر يزيل هذه الأوساخ. من فوائد السدر أنه يعقم يد المغسل كذلك، المغسل يستنفئ بهذا. فالله عز وجل ورسوله له حكمة في ذلك. فإن عدم السدر نأتي بالصابون أو غير ذلك، ولكن الأصل أن نأتي بالسدر، فبعد ذلك نأتي بالماء نصب على الميت. صب نفيض الماء صب صب صب صب صب صب صب لغزارة، نصب الماء على الميت لغزارة صب. جزاك الله خير، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم عافيه، اللهم احسن ختامه. صب صب صب صب صب صب صب صب اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم عافيه، اللهم عفو عنه، اللهم استر عوراته، اللهم امن روعاته، يمن كتابه، اللهم يسر حسابه، اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الابيض الاسود، اللهم اغفر له، اللهم ثبته وثقل مواجهه، اللهم نقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم استر عوراته، اللهم امن روعاته، يمن كتابه ويسر حسابه. بسم الله. صب صب الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. هكذا أيها الإخوة يكون قد انتهينا من موضوع الغسل، ويبقى علينا الكافور. قبل الكافور تأتينا جثث قد يكون بها أمراض، هناك حوادث تأتينا جثث بدون رأس، بدون رجل، بدون يد، هذه تحتاج إلى خبرة وتحتاج إلى قوة من المغسل، يكون عنده قوة، يكون عنده استطاعة على هذا، فلا يخاف. لذلك كثرة الحوادث والأمراض، تأتينا جثث بدون رأس، يحتاج منا ساعة، ساعتين، ثلاث، نأتي بالقطن نضعه في الرأس كامل، أحيانا الجماجم، الدم، العين، كلها تخرج، فلذلك يستر على الميت ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وخاصة الحوادث. الخطوة الأخيرة للميت، يجلس الميت، يجلس الميت بحيث إيش يكون في اتجاه القبلة على قول من يقول بذلك. ثم نأتي بالكافور. هذا الكافور، الكافور مادة محنطة، فنأتي بها. قال عليه الصلاة والسلام: واجعلوا آخرة ما على الميت كافورا. فنجلسه ثم نجعل له إيش الكافور بهذه الكيفية، نصبها على الميت. نجلسه ونصب الكافور على بقية الجسم. بهذه الحالة نكون قد انتهينا من تغسيل الميت. هل ينشف الميت أو لا ينشف خلاف للعلماء، بعضهم قال يترك حتى يجف، بعضهم قال يجفف. فنترك الميت حتى يجف ثم نذهب إلى إعداد الكفن. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. أسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله جل وعلا أن يحسن ختامي وإياكم في كل الأمور، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وإلى اللقاء الآخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله.